나와 TV 까지 또 하나 없어. 엄마 나와 TV 까지. الذي خلق الموت والحياة بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.